ثم تعال يا سيدي، يا من تقول ان الامام الشافعي قال بالسلمة لا بأس، وابو حنيفة قال بالسلمة لا حرج. اين كانت السلمة ايام الشافعي وابو حنيفة؟ دكتور صح نومه. الشافعي دخل سينما رئاسته، ابو حنيفة دخل سينما كزمه. الشافعي الذي ذهب ذات يوم ليصور الامام احمد بن حنبل، فلما حضر العشاء تعشى ثم ذهب الامام الشافعي ليستريح. فلما خلى الامام احمد يعبد الله دخلت عليه ابنته بنت الامام احمد وقالت له يا ابتا اهذا هو الشافعي الذي اخذت عليه العلم؟ قال نعم يا ابنتي. قالت لقد لاحظت عليه ثلاثة امور لم تعجبني فيه. تأملوا افكار الفتاة اذا كانت صالحة، ماذا تأخذه على الرجل؟ لم تقل له ان تسريحة شعره ليست مودرن، وان البنطلون المحترم ليس شارل ستون ولا شارل ديجول، ولا ان قميصه ليس مشجرة، انما كل الملاحظات قد انطلقت من منطلق واحد هو الاسلام. قال لها سأسأله يا ابنتي. فلما صلي الفجر وجلس يذكران الله حتى طلعت الشمس، قاما وصليا صلاة الضحى، وفي الجنة باب يسمى الضحى لا يدخله إلا من صلى الضحى، ومن صلى الفجر في جماعة. ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس، فقام وصلى ركعات الضحى، وهي من ركعتين إلى ثمان ركعات، كتب الله له ثواب حجة وعمرة تامتين. قال الإمام أحمد يا أستاذنا، إن ابنتي لاحظت عليك ثلاث ملاحظات. قال أما الأولى يا أحمد فقد أكلت كثيرا، لقد أكلت كثيرا لأنني لم أتناول الطعام لأتغذى به، إنما أتناول الطعام لأشتكي به، وأنا أعلم أن طعام الكريم دواء، وأنت كريم يا أحمد، كريم ورزقك حلال. أكلت للشفاء ولم أكل للغذاء. أما كوني لم أقم بالليل لأصلي فذلك لأنني عندما وضعت رأسي لأنام فتح الله علي باثنتين وسبعين مسألة من مسائل العلم من الكتاب والسنة، وانا اعلم ان ساعة علم خير عند الله من عبادة سبعين سنة.